دعاء الكروان. هي بسمة طفل عفوية أم أغنية أسطورية تنبت في زمني مفردة وتحلق فيه مغردة أم زهرة حلم برية؟ هي بسمة طفل عفوية ستظل على الحزن عصية تحمل فلسفة رائقة تسري راضية واثقة مثل الأنسام الجبلية. سبحان الله، لا يستطيع الإنسان وهو يقف أمام طفل صغير إلا أن يشاركه مشاعره، فإذا رأى على شفتيه ابتسامة بريئة سكنت السعادة قلبه، وإذا رأى في عينيه دمعة تترقرق بكى قبله، وإذا رآه يقفز وراء طائرته الورقية طار معه في الهواء. إذا رأيت الحياة حولك قاسية فانظر إلى ابتسامة طفل، ستراها وكأنها زهرة وسط الصحراء لم تستطع صحراؤها أن تمنعها من أن تنبت. هي بسمة طفل عفوية أم أغنية أسطورية تنبت في زمني مفردة وتحلق فيه مغردة أم زهرة حلم برية؟ هي بسمة طفل عفوية ستظل على الحزن عصية تحمل فلسفة رائقة تسري راضية واثقة مثل الأنسام الجبلية. هي بسمة طفل عفوية تتقافز غراء ندية تمسح عن قلبي شقوته وتجدد فيه بهجته يركب طائرة ورقية. هي بسمة طفل عفوية. إلا الله، اللهم أعنا على أن نعيش السعادة كما يعيشها أطفالنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.